عن سيدنا خليل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية مهمة القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يحمل صلى الله عليه وسلم المجتمع أحاده أفراده جماعاته مسؤولية الحفاظ على المجتمع، لأن المنكر يهدم المجتمعات والمعروف يقومها ويبنيها ويدعمها. ولهذا لا بد في المجتمع من طائفة تقوم بذلك لمهام الأمور. ولما كان المنكر والمعروف يتفاوت درجاته ونوعياته حمل النبي صلى الله عليه وسلم أفراد الأمة مهمة القيام بذلك كلا في موقعه وفي موقفه. ومن المواقف العامة أيضا عنه صلى الله عليه وسلم ما جاء في خطبة حجة الوداع بلغوا عني ولو آية لبلغ الشاهد منكم الغائب، يحملهم مسؤولية نشر العلم وتبليغه، وهنا يحملهم أيضا مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطالب العلم حينما يتطرق إلى هذا الموضوع يقف يتلفت يمينا ويسارا من أين يبدأ البحث في هذا الأمر الهام؟ أولا ما هو المعروف وما هو المنكر؟ أثر هذا العمل، آثار إهماله وتركه، موقف الأمم من قبلنا، كل ذلك ميادين ومجالات. من الذي يقوم بذلك؟ كل في مستواه. مع من يكون الأمر والنهي؟ أيضا كل في مجاله. مبدئيا المعروف والمنكر ما تعارفت عليه الشريعة ودعت إليه فهو المعروف، وما نهت عنه وحذرت منه فهو المنكر. لا ما يتعارف عليه أذواق الناس أو ما يذهب إليه بعض الأفراد قد يكون منكرا في نظر شخص وهو عين المعروف في نظر شخص آخر، وقد يكون العكس. يقضى على المرء في حال محنته حتى يرى إيش حسنا ما ليس بالإيش وليس بالحسن. إذن كما يقول أهل السنة مع المعتزلة التحسين والتقبيح لا للعقل ولكن للشرع. ونأتي إلى الحديث في هيكله أولا. يقول صلى الله عليه وسلم من، ويقول الأصوليون من صيغ العموم تشمل الرجال والنساء والأفراد والجماعات، هي في لفظها مفردة ولكن بوضعها عامة. رأى هنا بصرية أي شاهد. طب إذا سمع يكون أيضا داخلا في نطاق العلم، ولكن رأى تعطي معنى للمباشرة والمكشوفة. سمع ربما تعطي صورة للتسمع والتجسس، وهذا لا يجوز. إذا رأيت بعينيك وسمعت في غير ما تجسس على الناس علمت بمنكر. ولذا يقول العلماء رأى بمعنى المشاهدة والأمر المكشوف والمجاهر به هو محل الحديث، شيء مختف لا ينبغي أن تتتبع عورات الناس بالتجسس. لا، يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغضب. شوف الترتيب القرآني المعجز. أولا وقبل كل شيء، رأيت أمارات ومخايل تورث عندك سوء ظن بمن رأيت عليه، لا، قف عند هذا ولا تسئ الظن بأخيك المسلم. اجتنبوا كثيرا من الظن، قد يأتي بعض الظن يكون له محل، لكن المبدأ أن تتجنب الظن. غلبتك نفسك واستولى عليك الظن، لا تتجسس لتحقق الظن. اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسس، لأن الظن يدفعك أن تتجسس لتتحقق. سمعت صوتا لم تعي ما هو، فجئت تلقم أذنك إلى النافذة أو إلى الباب لترى ما هذا الصوت الذي لم أفهمه، ليس لك حق في ذلك. تجسست وعرفت بأن هناك منكر خفي، لا تنشر ذلك وتغتاب أخاك المسلم. إعجاز في الترتيب والنسق القرآني الكريم. فإذا سمعت بشيء في مكان لست ملزما بهذا، اللهم إلا أن يكون فيه انتهاك لحرمات الله وأنت مسؤول عن ذلك ومن مهمتك، فلا مانع. أما أن تتتبع الناس، وكما جاء في الحديث نهي عن ذلك، فإياك وعوام الناس، لا تتتبعهم. وكما قال معاوية رضي الله تعالى عنهم: من تتبع عورات الناس فضحهم. ولا ينبغي ذلك. من رأى منكم معشر المسلمين منكرا يشمل القمة والقاعدة، يشمل الأمير والمأمور، يشمل العالم والمتعلم، الجميع، ولكن إذا كان مقياس المنكر والمعروف هو مقياس الشرع، من الذي يحق له أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر؟ ها؟ إيش تقول يا جماعة؟ إذا كان مقياس المعروف ومقياس المنكر إنما هو بميزان الشرع، من الذي يتصدى للمعروف والمنكر؟ ها؟ العالم بالشريعة الذي يعرف المقياس ويستطيع أن يزن الأمور بميزان الشرع. إذا ليس كل إنسان له حق أن يتعرض لذلك إلا إذا كان عالما بأن هذا معروف ينبغي أن يأمر به، وعالما أن هذا منكرا ينبغي أن ينهى عنه. تأتي بقية الشروط إن شاء الله، لكن هنا في تحقيق من رأى منكم منكرا، علم ورأى وجاء دور الإنكار والتغيير فليغيره. من رأى منكم منكرا فليغيره ويبدأ بالتدرج، بيده تغيير فعلي، فإن لم يستطع ينتقل إلى مرحلة أخرى، قول باللسان، فإن لم يستطع فتغيير بالقلب وهو عدم الرضا. وإذا وصلت المسألة إلى مجرد الاعتقاد بالقلب والكراهية فهذا منتهى الإيمان، وليس وراء ذلك شيء من الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. نأتي إلى هذه المراتب الثلاث. من الذي يغير المنكر بيده؟ رأيت إنسانا على منكر، ننظر هل لك سلطة إدارية تخولت لك أن تمد اليد لترفع هذا المنكر، أم أنت متبرع ومحتسب لوجه الله؟ إن كنت متبرعا ومحتسبا ننظر. هذا الذي تغيره بيدك، ما موقف الشخص الذي تنكر عليه؟ يقرك على ذلك وجزاك الله خير، أو تقوم بينك وبينه الخصومة ونقع في منكر أكبر مما كان؟ ولذا قالوا التغيير باليد لذي السلطة، وليس المراد بالسلطة السلطة الإدارية في الدولة، الوالد على ولده ورب البيت في بيته، وإن كان بعض الجهات أو بعض المحلات قد تنازع في تغيير الوالد منكر ولده. يقولون إذا كبر ولدك خوي، يقولون إذا بلغ سن كذا ليست لك عليه يد ولا سلطان، هو حر. لا، الشرع يعطي ولي أمر الإنسان الحق في أن ينكر عليه، لأنه مطالب بقوله يا الذي لم قوا أنفسكم وأهليكم إيش نار، وكيف تقيهم النار وأنت لا تنهاهم عن المنكر؟ أما السلطان فله الحق، وإقامة الحدود كلها تغيير المنكر وبالسيف، وإقامة الحد قطع أو جلد أو رجم كل ذلك لولي الأمر، وليس لإنسان يمد يده في تغيير بيده. دخلت إلى بيت الإنسان ورأيت منكرا، بدأت تصور معلقها وهو جاهل، ليس من حقك أن تمتد يدك إليها وتحطمها، لو طالبك لو خاصمك لو ضربك، لكن من حقك أن تأتي لولي أمر وتقول هذا منكر. إذا كان داخل بيتي ليس لك حق في ذلك، إذا كان في محل عام لك أن تقول يا فلان هذا أمر محرم، يا فلان هذا لا يجوز، يستعمل مثلا المذياع أو فيما هو محرم في الأغاني في موسيقى في كذا بلسانك تنهاه يا فلان، لكن تأتي إلى الجهاز وتكسره، هذا جهاز له قيمة مالية، والجهاز تحركه يمين وشمال، حركت يمين جاء القرآن والحديث، حركت شمال جاء الغنى والموسيقى، إذا الجهاز له قيمته، ليس لك حق أن تكسره، لكن ولي الأمر إذا أحضره وعاند من حقه أن يكسر، ويكسر رأسه كمان. إذن التغيير باليد لصاحب السلطة. ما هي السلطة؟ كل إنسان له سلطة في حدوده، كلكم راع وكلكم إيش مسؤول عن رعيته. فإذا كان الأمر أعظم من أن تغيره بيدك، يقول ابن مسعود وغيره انظر إن كنت محتسبا وإن غيرت بيدك يأتيك الأذى، إن علمت من نفسك الصبر والتحمل دونك. ولكن إذا كان الأذى يتعدى شخصك إلى شخص آخر، ولي الأمر ينتقم منك ومن أقاربك ومن جماعتك، يتعدى إلى مالك يتعدى إلى عيالك، لا ينبغي أن تحمل غيرك وزر فعلك على ما سيأتي، ولكن من رضي وتابع. فإذا عجز الإنسان عن التغيير باليد لعجزه الإداري أو القدرة الذاتية وعدم احتماله لما يلحقه من أذى، هذا جهده وهذا عذره، فيبقى الأمر بالكلام باللسان. ولمن يتوجه الإنكار بالكلام باللسان أيضا، قد يكون المنكر عليه ذا سلطة ذا جبروت ذا تعد ذا كذا ذا كذا، ولا يحتمل ولا يقبل منك. قال هنا تأتي حكمة الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بإيش؟ الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهنا إن استطعت بحسن الأسلوب وبلطف العبارة أن تغير باللسان فبها ونعمك، إن خشيت أن يلحقك أذى في ذلك أيضا، يختلف الناس في ذلك، يأتي حديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل أي الجهاد أفضل يا رسول الله، قال كلمة حق عند سلطان جائر. فإذا قلت كلمة حق عند سلطان جائر ولحقك فيها أذى، قال هذا هو الجهاد الأفضل. ولكن كما قال ابن مسعود لرجل جاء قال إني أريد أن أعظ الولي ولي الأمر، قال وتستطيع؟ قال بلى أستطيع. قال ولكن لا تكن فتنة له، لا تكن إيش؟ فتنة له. إن كان ولا بد فبينك وبينه، لكن تأتي على رؤوس الأشهاد يا طويل العمر أن فعلت كذا وكذا، هذه ما هي نصيحة، هذه فضيحة. فقد تأخذه العزة بالإثم وينتقم لنفسه. قد يهادنك في هذا أمام الناس ثم يدبر لك ما يسكتك. إذن لا ينبغي هذا. إن كان بينك وبينه واستطعت أن تقول كلمة حق في أذنه وليس هناك من تفضحه عنده، إن كان خيرا يريد الخير جزاك الله خير ولعل الله ينفعه بذلك، وإلا سلمت. إذا عجز الإنسان عن التغيير بلسانه، ليس في الإسلام طريق مسدود كما أشرنا، يغير ذلك في نفسه بقلبه. وهل القلب يغير شيئا واقعا؟ لكن يجمع العلماء على أن التغيير بالقلب هو الإنكار على هذا الفعل. طب الإنكار في داخل القلب يغلي دمه وتنفض أعصابه وما يقدر يتكلم بكلمة، وش يفيد الشخص اللي مرتكب المنكر في هذه الحالة؟ قالوا لا، في فايدة كبيرة. أولا وقبل كل شيء، هذا الشخص الذي غير بقلبه يبتعد عن هذا المنكر الذي يستنكره في نفسه. ثانيا يظل حاملا صورة هذا المنكر في قلبه إلى أن إما تتاح له هو الفرصة بأن يغير، وإما أن ينقل الصورة لمن يستطيع أن يغير. أما لو قلنا لا شأن لك في ذلك بقلبك، تموت القلوب ويموت الإحساس بالمنكر ولا يتأثر إنسان لأي شيء من ذلك، فينتشر المنكر ولا يجد من يغيره. وهنا قالوا العبرة في التغيير بالقلب عدم الرضا. لو كنت بعيدا وسمعت بمنكر في مكان ما ولم تغضب له ولم تستنكر ولم تنكره في نفسك ورضيت به، كنت مشاركا لصاحبه. وإذا كنت موجودا تشاهد المنكر بعينك ولكنك كرهته وعجزت عن تغييره، فأنت كالذي بعيد عنه لا يرى ولا يسمع، سلمت من شره كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن من رضي وتابع. وإذا كان هذا الأمر يتحمله جميع الأفراد على مختلف مسؤولياتهم، نعلم بأنه أمر عظيم. لو يعفى أحد منه لعفي منه التغيير بالقلب. موقف الأمم من هذا الموضوع، إذا جئنا إلى قضية قرآنية مقارنة في هذا الباب بالذات، نجد حقيقة هلاك الأمم وبقاؤها، صلاحها وفناؤها. نجد فيما يتعلق بهذا الباب في بني إسرائيل النص القرآني الكريم في قوله سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لعنوا ليش؟ نعم، كانوا لا يتناهون، يتناهون ما قالش ينهون، يتناهون، يعني لم ينه بعضهم بعضا، عطلوا مهمة التناهي عن المنكر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم إلى آخر. نأتي إلى هذه الأمة في قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا حكم كنتم خير أمة كده بس، منحة وخلاص وعطاء من الله بدون مقابل بدون شيء، ولا مسوغات الحكم هنا إيه؟ هناك مسوغات اللعن كما يقول القضاة، حيثيات الحكم باللعن ما هي؟ ها؟ الكفر أولا، لعن الذين كفروا، ثانيا لا يتناهون عن منكر فعلوا بسبب ذلك جاءتهم اللعنة. فكنتم خير أمة أخرجت للناس، سبب هذه الخيرية ما هي؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون. الإيمان مقابل الذين كفروا، وتأمرون وتنهون مقابل لا يتناهون. فتلك الأمة لعنت بسبب عدم تناهيها عن المنكر، وهذه الأمة نصبت بأن جعلت خير أمة أخرجت للناس لأنها تحمل مقياس العدالة في المجتمع، وتحمل معمل النزاهة في الأمة، تحارب الرذيلة وتشجع الفضيلة، فكانت خير أمة بهذا الموجب. ومن هنا كانت مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيوية بالنسبة للمجتمع، فإذا أهملها المجتمع ضاع وخسر، كما قال سبحانه: والعصر. العصر صلاة العصر اللي بين الظهر والمغرب، ولا العصر الزمن بكامله. إن الإنسان، يقولون أل هنا للاستغراق، استغرقت الإنسان من آدم وحواء إلى آخر واحد، لفي خسر. إلا الاستثناء لابد أن يكون من متعدد، والإنسان هنا جنس الإنسان. يقضي سبحانه ويحكم على الإنسان بمجموعه بالخسران، ويستثني من هذا الإنسان المجموع صنفا واحدا. إلا وكما يقول أداة الاستثناء، ما بعدها يغير ما قبلها. يسلم من الخسران من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. كانوا لا يتناهون، وهنا وتواصوا، يوصي بعضهم بعضا، وتواصوا بال ايش؟ الحق، وتواصوا بالصبر. قف هنا وتطلع والتمس، ما موجب اقتران التواصي بالحق بالتواصي بالصبر؟ لما قالش وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدق وتواصوا بالأمانة وتواصوا بالرضا وتواصوا بالصدقة وتواصوا بصلة الرحم؟ لا، تواصوا بالحق، لأن الحق جنس عام لكل أفعال الخير. يقول الإمام الشافعي وغيره من العلماء وعلماء التفسير: لأن الذي يقوم بالحق يقابل بالورود، يقابل بالهدايا، ولا يقابل بالإنكار؟ غالبا لأن القائم لله بالحق في الأمة يكبح جناح النفوس الجامحة، يردها إلى الحق والنفس تجمع. إذن لابد أن يجد معارض. فإذا كان الأمر كذلك، يترك ولا يصبر؟ ها؟ واصبر على ما أصابك. إذن الدعوة إلى الحق، القيام بالحق، مجابهة الباطل، رد الناس إلى الطريق السوي، لا بد أن يجد معارض. في هذه الحالة لا بد للداعي إلى الحق أن يصبر، وإلا هرب من الميدان وتخلى. لا، لا بد من الصبر. ولهذا أيضا نجد في الآيات الكريمات أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يأتي السياق هنا فيقسم الناس إلى ثلاثة أقسام في هذا الميدان: العامة أو السواد الأعظم أو الكثرة. قالوا ربنا الله واستقاموا على ذلك، يقول الصديق رضي الله تعالى عنه: آمنوا بالله والتزموا ذلك حتى ماتوا عليه، ما غيروا، استقاموا على ربنا الله، يعني التزموا كل ما جاء من ربهم وهو الله. تتنزل عليهم الملائكة بالبشرى عند النزر، آخر لحظة من الدنيا وأول خطوة إلى الآخرة، شدة الخوف والحزن، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. في أحسن بشرى من هذه يا جماعة؟ لا والله، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، احنا أصدقاء وبنا معرفة وبنا صلة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وإيش؟ وفي الآخرة، ولكم ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من أمر، خيرات كثيرة جدا ونعم ما أنتم منتظرينها، فوق ما تنتظرون وتحتسبون، نزلا من غفور رحيم، هذا لعامة المؤمنين. ثم يأتي قسم أخص من ذلك: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الداعي إلى الله إن كان يعمل صالحا دعوته ماشية عشان عندها طاقة تحملها، أما إذا كان يدعو إلى الله ولا يعمل صالح يبقى سيارة بدون بنزين، ما عندها طاقة تدفعها ولا عندها قدوة تحتذى، لا. وإذا دعا إلى الله واحد مستشرق أو جانا واحد فيلسوف وقال هذا خير هذا كذا افعلوا كذا افعلوا كذا، طيب انت ليش ما تفعل؟ حدث في السبعينات، جاء شخص بكتاب في السيرة للشيخ محمد بن إبراهيم الله يغفر له ويرحمه ويعلي منزلته في الجنة، الله يغفر له ويرحمه، قال: يا سماحة الشيخ، هذا كتاب ألفه فلان وسماه جيد جدا في السيرة النبوية، وفلان هذا مسيحي، لو قرر في المعاهد لأن مسيحي يؤلف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والحق ما شهدت به ليش الأعداء. وبعد ما قال هذا في خطبة طويلة عريضة وكذا وكذا، سأل قال: هل أسلم بكتاب آمن بكتابه؟ هل آمن هذا المسيحي بما جاء في كتابه؟ قال: لا، لم يسلم. قال: إذا كان كتابه لم ينفعه كيف ينفع غيره؟ سمعت يا جماعة؟ ولهذا السر نجد الترجمة القرآنية لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لو اجتمع كتاب العالم وأدباء العالم أن يترجم لرسول بيش: قد جاءكم رسول من أنفسكم، النسب هنا من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، جمعت في جلب الخير ودفع الشر وهما مقصد كل عاقل في الحياة. عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما فيه عنة ومشقة لكم فيدفعه عنكم، حريص عليكم، ومقتضى الحرص أن يجلب لنا كل خير، بالمؤمنين رؤوف رحيم. أي صفة كتابية تأتي بهذا الوصف بالمؤمنين رؤوف رحيم بعد هذا شيء؟ صفتان من صفات الله، والرأفة عند رسول الله صفة، والرأفة عند الله سبحانه وتعالى صفة، وفرق بين الصفتين كما بين الخالق والمخلوق، لكن بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهناك في الوصف بعد في إيمان الدعوة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. يبقى الرسول الذي جاء بالدعوة يعلن القرآن بأنه آمن بما جاء به، يبقى يدعو إلى الله عن منطلق اعتقاد وإيمان وتصديق، ولا وظيفة يؤديها؟ شو يقول يا جماعة؟ لو جئنا إلى الجامعات في العالم وناتي إلى كلية الشريعة أو كلية الحديث وناتي إلى أستاذ برتبة الدكتوراه وبروفيسور وكذا يدرس المادة وهو غير مقتنع بها، وجئنا إلى مرحلة ثانوية وأستاذ متخرج من الجامعة بكالوريوس ويدرس العقيدة أو الحديث من عاطفة ومن وجدان وشعور، أيهما أجدى وأكثر إنتاج؟ تقول يا جماعة هذاك موظف يؤدي وظيفة زي مدرس الحساب والتخويم والجغرافيا والدين كله، وظيفة يؤديها ومرتب يأخذ، لكن هذا يربي عقائد، يربي قلوب، يسقي القلوب الشباب. فرق بين من يعمل عن عاطفة واعتقاد ويحمل رسالة ومن يؤدي واجب. بإذن الله نسمع من بعض الأشخاص في بعض البلاد، كان متعاقد وجاء وكان فيه شباب مسلم ويحاول أن يؤثر على الأساتذة، فتعب ويلزموه كان يتخلف عن بعض الجماعات، فإجه يقول إيش؟ أنا متعاقد على التدريس لم أتعاقد على الصلاة. مثل هذا إيش تقولوا فيه يا جماعة؟ ها؟ هل ينتظر من هذا أن يسقل شباب أو يربي شباب أو يمنع من عنده؟ والله لا يؤتمن على حتى المادة التي يدرسها. إذا كان ما أتمن على حق الله عنده كيف يؤتمن على حق الناس؟ إذن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يجينا مستشرق، يجينا فلان، وبعض الشباب قد يعجب بكتابة بعض الأوروبيين والمستشرقين عن الإسلام. أقول الحذر على الحذر، قد يكون السم في الدسم، أو كما قال البصير وإن هي ما حضتك النصحة فاتهمي. ثم يبين سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. نحن الآن في ناس قالوا ربنا الله واستقاموا على هذا، وناس قاموا يدعون إلى الله وليس أحدا أحسن قولا منهم. وش جاب الحسنة والسيئة هنا؟ هل عندنا سيئة في اللي فات؟ آمنوا برأيه واستقاموا على إيمانهم يدعون إلى الله وهم مسلمون، فين السيئة هنا؟ يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. مصدر السيئة في هذا السياق فين هي؟ في القسم الثالث، لأن القسم الأول آمن واستقام وهم عامة الناس، والقسم الثاني ارتفع إلى مستوى الدعوة إلى الله. يبقى القسم الثالث الذين يدعوهم أولئك الدعاة ويقابلون الدعوة الحسنة بالسيئة. ما موقفك أيها الداعي؟ لا تكن مثله تجازي على السيئة سيئة تتساوى معه، لا، لا تستوي. ويقول أبو حيان في هذه لا تستوي الحسنة، ما قالش والسيئة، لا، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني أن الحسنة في نوعها تتفاوت والسيئة في بابها تتفاوت. هناك حسنة قد الجبل، هناك حسنة بخمسة ريال، هناك سيئة مثل الذبابة، هناك سيئة مثل السماوات. الحسنة في بابها تتفاوت ولا تستوي، والسيئة في بابها تتفاوت ولا تستوي. إذا كانت الحسنة تتفاوت في بابها والسيئة تتفاوت في بابها، فمن باب أولى عدم المساواة بين جنس الحسنة وجنس السيئة، ممن تأتي السيئة وممن تصدر الحسنة. السيئة تأتي من الجاهل حينما يدعوه الداعي، فالواجب على الداعي أن يكون مصدر الحسنة. ادفع بالتي هي أحسن. من اللي يدفع بالتي هي أحسن؟ الداعي إلى الله. يدفع من؟ الذي يسيء إليه. ادفع بالتي هي أحسن. ما هي النتيجة؟ فإذا الذي بينك مفاجأة، إذا الفجائية، إذا قابلت سيئة الجاهل بحسنة من عندك ينقلب الموقف حالا ترى. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، وهذا هو القسم الثالث برز، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انقلبت العداوة والسيئة إلى إيش؟ إلى صداقة وإلى حسنة. ولكن هل كل من دعا إلى الله يقوى على هذا الموقف؟ لا، وما يلقاها إلا إيش؟ الذين صبروا وتواصوا بالصبر، مش صبروا بس، حتى وصى بعضهم أيضا، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا. ما كل إنسان يقول رح أبلع الصبر وأقول أنا صابر، لا، هي منحة، عطاء من الله، هبة للعبد يصبر ويتحمل. انظر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في عودته من الطائف من ثقيف، ويسلطون عليه سفهاءهم، يرمونه بالحجارة، يدمون قدمي، طب اترك عني، استر عني، ابدا، يخبرون قريش، ويأتي ويقف ذاك الموقف المتبرع تضيق به الارض وتعج له السماء، اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الى اخره، ينزل ملك الجبال حالا، ما في صبر، ما تتحمله الايه، السماوات ما تحملت، يرسل الله ملك الجبال وياتي، يا محمد لقد سمع الله دعاءك واستغاثتك ولجوءك، هذا ملك الجبال يطبق عليهم يهلكهم. والله يستحي الانسان ان يقول موقف كيف يعبر عنه. المولى سبحانه لسماع التجاء رسول الله يرسل ملك الجبال ليطبق عليهم، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يقول لا يا ربي، لك الحمد ولك الشكر على هذه الإجابة، لك الحمد والشكر على سماع هذه الإنابة، لك الحمد والشكر على هذه الإغاثة، ولكن لحظ نفسي لا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. أسألكم بالله يا إخوان، من يستطيع أن يزن هذا الموقف؟ من يستطيع أن يوفي هذا الموقف حقه؟ ملك ينزل من السماء بأمر من الله، ما جاء فلت ولا جاء بدون شيء، لا، بأمر من الله، يعني لو طلب أن يهلكهم وافق الله ويجيبه ويهلكهم من أجل إنابة رسول الله. ولكن يتسع قلب رسول الله ويكبر، وينفسق صدره ويتسع، ويسع أولئك القوم على إيذائهم إياه ويدعو لهم. ولذا يقول بعض العلماء لو أن الداعية عرف ما يأتيه المدعو من الشر فيه الخير له عند الله لشكر لهذا المدعو سيء الأخلاق على ما أصابه من إيذاء، لما له في هذا الإيذاء من عظيم الأجر عند الله. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن عفوك أوسع لي. بقي عندنا موقف الداعي وأسلوبه، أشرنا إلى قوله سبحانه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. ما هي الحكمة؟ يقول العلماء في ذلك، إذا كان الداعي حكيم يعلم كيف يضع الدعوة، بأن ينظر إذا تقدم بإنكار المنكر ما الذي يغلب على ظنه، القضاء عليه تخفيفه أو العناد وزيادته. إذا كان إنكار المنكر 50% سيؤدي إلى عناد ويصبح المنكر 70%، يبقى أي الأولى؟ بإجماع المسلمين ارتكاب أخف الضررين، ومن ارتكاب أخف الضررين نترك هذا ب50% بدل من صعدها إلى 70%. ومن الحكمة أيضا أن يكون عالما، ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتاه وقال أريد أن آمر وأنهى، قال أبلغت ذلك الحد؟ قال أظن بنفسي. قال إن أمنت أن تفضح من 3 حروف في كتاب الله فافعل. قال وما هن؟ قال قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقول العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إن سلمت من هذا فتقدم. ولذا يقولون الأمر والنهي إما فردي وإما جماعي. والفردي رأيت شخصا ما واستنكرت منه أمرا ما فجئت إليه بينك وبينه. والجماعي أن يقوم في المجتمع يرى منكرا أو يحس به ويريد أن يذكر الناس إياه. يقول معاوية رضي الله تعالى عنه لا يقص، بمعنى الوعظ، والوعظ هو الأمر بمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس، لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مراء. وهذه نسأل الله السلامة قد يقتحمها بعض الناس، ليس بأمير وليس بمأمور، أي ليس مكلفا بذلك يقوم بواجبه، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى حسن النية وحسن القصد. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج فزعا ودخل على بعض زوجاته وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من يأجوج ومأجوج هكذا وشبك بين الإبهام والتي تليها. فقالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث ولم يغير. إذن تغيير المنكر أمان وضمان من هلاك الأمة، وإذا جاء الهلاك عم الصالحين مع الطالحين مع الجميع. وإذا جئنا إلى ما بوب البخاري باب العلم قبل العمل، وساق قوله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم بعدين انطق. نقول إن على طالب العلم أو على من يريد أن يأمر أو ينهى أولا وقبل كل شيء، كما ذكر والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في هذا الباب، وأوصي إخوان الطلبة بالرجوع إلى هذا البحث في أضواء البيان في الجزء الثاني يبدأ من صفحة 169 عند قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ويقول لا يظن جاهل بأنه إذا اهتدى في نفسه كفاه ذلك، لا، من ضل إذا اهتديتم من علامة اهتدائكم إنكاركم عن المنكر. ثم يأتي يناقش الموضوع في أكثر من 18 صفحات، ويأتي بمسألة متى يقوم الإنسان بالإنكار. يختلف الناس في ذلك، منهم من يقول مطلقا ومنهم من يقول لا. إن ظلمت النفع في أمرك ونهيك بناء على قوله سبحانه فذكر، إن فذكر إن نفعت الذكر، مفهوم الشرط إن لم تنفع يبقى إيش؟ لا تذكر. والآخر نقول لا، نفعت أو لم تنفع، كما جاء في حق بني إسرائيل كيف إيش قوم لهم مهلكهم، قالوا إيش معذرة إلى ربنا، فقالوا الإنسان ينكر معذرة إلى الله ليخرج من العهدة. ويذكرون عن أبي سعيد الخدري حينما جاء معاوية رضي الله تعالى عنه وتكلم في الزكاة وقال أرى نصف صاع من بر يجزئ عن صاع من تمر في زكاة الفطر، فقام رجل في أصل من بر وقال أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد وفى ما عليه، بأنه واجه معاوية. ولكن هل كل الأمراء كمعاوية حتى تعرض نفسك له؟ معاوية يقول: لو بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت. الآن بعض الناس لو بينك وبينه جسر مسلح ينكسر. إذن يجب أن يكون الأمر والنهي بمقتضى الحكمة، وإلا ربما يجلب على نفسه أو على غيره مضرة أكثر مما هو واقع. ولعلنا بهذا الإيجاز أو بهذا العرض نكون قد أشرنا إلى ما ينبغي في هذا الباب، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.